بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن نبدأ درسنا في التفسير، أحب أن أنبه على جواب سؤال طرح علي في درس العصر، أظن يوم الاثنين أو الأحد. هذا السؤال، يقول السائل إنه بدأ بحلق شاربه قبل رأسه، يعني بعد ما انتهى من السعي، طاف للعمرة وسعى، وبعد ما انتهى بدأ بشاربه قبل حلق رأسه، فأجبته بأنه لا شيء عليه، لكن خطر ببالي أن بعض العلماء يقول إن الحلق نسك، وهذا هو المشهور أن الحلق من واجبات النسك، إما الحج أو العمرة من الواجبات. فإذا كان الأمر وأنه يعني مثل التسليم في الصلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فكذلك الإحرام يعني النية مع النطق هو التحريم، دخول في النسك في الإحرام، والتحلل منه يكون بالحلق. على هذا التقعيد أو على هذا التأصيل، إذا أخذ من شاربه أو حلق شاربه قبل أن يحلق رأسه، فكأنه أتلف شعرا من جسده قبل أن يتحلل من عمرته، فعلى هذا يكون عليه دم. لكن إذا قلنا إن هذا وإن كان إتلافا، ما دام أنه عمله خطأ أو نسيانا، فيرجى أن لا يكون عليه شيء. وأما إذا لاحظنا بعض تقرير أهل العلم، وأن الحلق ليس من واجبات، يعني الحلق عبارة عن استباحة، فلا شيء عليه. على كل حال، أحببت أن أنبه، لأن السؤال يبدو لي أن صاحبه كأنه يعني يريد أن يختبر أو كذا، لكن أعتب عليه أنه يعني لم يبين نتيجة الجواب، هل أصبت أو لم أصب. على كل حال، هذه تتمة للجواب الذي أجبت به. أظن السؤال يوم في درس العصر يوم الاثنين أو الأحد، والله أعلم. بعد هذا نعود إلى درسنا ونستعين بالله عز وجل، ونستمر عليه في تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير آخر سورة الأنبياء، بدءا من الآية ذات الرقم 4 بعد 100 إلى نهاية السورة. ونستهل هذا الدرس بتلاوة لهذه الآيات، يبدأها أبو الفضل، فعلى بركة الله.